يسر تسجيلات اليرموك الإسلامية أن تقدم لأحبابها الأطفال إصدارها المتميز أمل المستقبل. أمل المستقبل. أمل المستقبل. لغد يتلألأ بالنور، يحتضن الدرب أمانينا، لرياض ورود وزهور آفاق العلم تنادينا. لغد يتلألأ بالنور، يحتضن الدرب أمانينا، لرياض ورود وزهور آفاق العلم تنادينا. اقرأ وتثقف وتعلم، اقرأ من أجل غد أفضل، وتقدم فالكون تقدم، فاقرأ يا أمل المستقبل. اقرأ وتثقف وتعلم، اقرأ من أجل غد أفضل، وتقدم فالكون تقدم، فاقرأ يا أمل المستقبل. فاقرأ يا أمل الأجيال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أمل الأجيال. نغرس غرسة تصبح شجرة، بعد قليل تزهر زهرة. نغرس غرسة تصبح شجرة، بعد قليل تزهر زهرة. ومدينتنا تصبح أجمل، وحضارتنا تبدو أجمل. دوما أوائل جهد وجد، كتابنا قرآننا على المدى منهاجنا. كتابنا قرآننا على المدى. وانسام الدمع من العين إذ كان نجاح ونجاح، حمدا لك يا رب الكون. والكل يهنئ ويبارك في الفرحة، يهتف ويشارك. والكل يهنئ ويبارك في الفرحة يهتف. والآن أحباءنا الصغار، نترككم مع الإصدار، سائلين الله تعالى أن يحوز على رضاكم. أحباءنا الصغار، هل تعلمون أنكم أمل المستقبل الذي يرتجى منه الخير، كل الخير بإذن الله تعالى؟ أنتم أمل المستقبل بطاعتكم لله عز وجل، والمحافظة على صلاتكم وحفظكم للقرآن، وطاعتكم لآبائكم وأمهاتكم. أنتم أمل المستقبل بحرصكم على طلب العلم وتفوقكم في دراستكم لتكونوا علماء الغد الأفضل. أنتم أمل المستقبل بأخلاقكم الكريمة وحرصكم على عمل الخير للناس جميعا. أنتم أمل المستقبل بأخوتكم ومحبتكم لبعضكم البعض. أنتم أمل المستقبل إن تمسكتم بدينكم العظيم الإسلام. يا أمل المستقبل. لغد يتلألأ بالنور، يحتضن الدرب أمانينا، لرياض ورود وزهور آفاق العلم تنادينا. لغد يتلألأ بالنور، يحتضن الدرب أمانينا، لرياض ورود وزهور آفاق العلم تنادينا. اقرأ وتثقف وتعلم، اقرأ من أجل غد أفضل، وتقدم فالكون تقدم، فاقرأ يا أمل المستقبل. اقرأ وتثقف وتعلم، اقرأ من أجل غد أفضل، وتقدم فالكون تقدم، فاقرأ يا أمل المستقبل. فاقرأ يا أمل المستقبل. لغد يتلألأ بالنور، يحتضن الدرب أمانينا، لرياض ورود وزهور آفاق العلم تنادينا. لغد يتلألأ بالنور، يحتضن الدرب أمانينا، لرياض ورود وزهور آفاق العلم تنادينا. نحن الأطفال وعالمنا شدو وحياة ومراء، تتألق فيه براعمنا وتغرد فيه الأفراح. نحن الأطفال وعالمنا شدو وحياة ومراء، تتألق فيه براعمنا وتغرد فيه الأفراح. وتغرد فيه الأفراح. لغد يتلألأ بالنور، يحتضن الدرب أمانينا، لرياض ورود وزهور آفاق العلم تنادينا. لغد يتلألأ بالنور، يحتضن الدرب أمانينا، لرياض ورود وزهور آفاق العلم تنادينا. فتعالوا أطفال العالم، نتعانق في ود باسم، نتطلع لربيع دائم تكسوه زهور وبراعم. فتعالوا أطفال العالم، نتعانق في ود باسم، نتطلع لربيع دائم تكسوه زهور وبراعم. تكسوه زهور وبراعم. لغد يتلألأ بالنور، يحتضن الدرب أمانينا، لرياض ورود وزهور آفاق العلم تنادينا. لغد يتلألأ يملأ بالنور، يحتضن الدرب أمانينا لرياض ورود وزهور، آفاق العلم تنادينا. ما أجمل أن تصفو الدنيا للطفل فيجدو بالنغم ويطير لآفاق عليا بجناح الأمل المبتسمين. ما أجمل أن تصفو الدنيا للطفل فيجدو بالنغم ويطير لآفاق عليا بجناح الأمل المبتسمين. بجناح الأمل المبتسمين. فإن يتنألأ بالنور يحتضن الدرب أمانينا لرياض ورود وزهور، آفاق العلم تنادينا. لغد يتنألأ بالنور يحتضن الدرب أمانينا لرياض ورود وزهور، آفاق العلم تنادينا. فإذا ما عاد من اللعب والذهن تيقظ نشوانا، يستروح في ظل الكتب فنا وعلوما وبيانا. فإذا ما عاد من اللعب والذهن تيقظ نشوانا، يستروح في ظل الكتب فنا وعلوما وبيانا. فنا وعلوما وبيانا. لغد يتلألأ بالنور يحتضن الدرب أمانينا لرياض ورود وزهور، آفاق العلم تنادينا. لغد يتلألأ بالنور يحتضن الدرب أمانينا لرياض ورود وزهور، آفاق العلم تنادينا. وسنعمل كي يبقى المجد جسدا للماضي يمتد، وبزهو الحاضر نعتز وبركب حضارتنا نشد. وسنعمل كي يبقى المجد جسدا للماضي يمتد، وبزهو الحاضر نعتز وبركب حضارتنا نشد. وبركب حضارتنا نشد. لغد يتلألأ بالنور يحتضن الدرب أمانينا لرياض ورود وزهور، آفاق العلم تنادينا. لغد يتلألأ بالنور يحتضن الدرب أمانينا لرياض ورود وزهور، آفاق العلم تنادينا. آفاق العلم تنادينا. آفاق العلم تنادينا. آفاق العلم تنادينا. بسم الله نبدأ شدوى البلابل بأناشيد العلم والإيمان والفضائل، نلتقيكم من جديد بأحلى الأناشيد، نفرح ونستفيد. نسبح الغفار ونجدو للأقمار والأزهار، في الليل والنهار للأحبة الصغار. نهدي شريطنا الجميل إلى خير جيل، ليكون السبيل والدليل لكل محب للخير والعمل الفضيل. نحن البلابل بالخير نجدو دوما أوائل جهد وجد. نحن البلابل بالخير نجدو دوما أوائل جهد وجد. كتابنا قرآننا على المدى منهاجنا. كتابنا قرآننا على المدى منهاجنا. فاستمسكوا به يا صحابي فهو سبيل نجاتنا. فاستمسكوا به يا صحابي فهو سبيل نجاتنا. نحن البلابل بالخير نجدو دوما أوائل جهد وجد. نحن البلابل بالخير نجدو دوما أوائل جهد وجد. الله ربي غايتي ورضاه دوما منيتي. الله ربي غايتي ورضاه دوما منيتي. هو الرحيم الرازق وهو يقضي حاجتي. هو الرحيم الرازق وهو يقضي حاجتي. نحن البلابل بالخير نجدو دوما أوائل جهد وجد. نحن البلابل بالخير نجدو دوما أوائل جهد وجد. محمد المختار قدوة من جاءنا بخير دعوة. محمد المختار قدوة من جاءنا بخير دعوة. على خطاه نسير نسعى لكي نكون من خير صفوة. على خطاه نسير نسعى لكي نكون من خير صفوة. نحن البلابل بالخير نجدو دوما أوائل جهد وجد. نحن البلابل بالخير نجدو دوما أوائل جهد وجد. أمي أيا أحلى عبير، أبي أيا حبي الكبير. أمي أيا أحلى

يا نسيبة. ومبارك لك أنت أيضا يا أسماء. الحمد لله، تعبنا وسهرنا وبذلنا الجهد، وكانت النتيجة نجاحا باهرا من فضل الله تعالى. صدقت يا أسماء. هيا هيا، لأنني أريد أن أبشر أمي وأبي وإخوتي والأهل والجيران، لا بد أنهم سيفرحون كثيرا، إنهم ينتظرون على أحر من الجمر. هيا هيا، هيا. هي. قد ملأت قلبي الأفراح وانساب الدمع من العين، إذ كان نجاح ونجا حمدا لك يا رب الكون. قد ملأت قلبي الأفراح وانساب الدمع من العين، إذ كان نجاح ونجا حمدا لك يا رب الكون. والكل يهنئ ويبارك في الفرحة يهتف ويشارك، والكل يهنئ ويبارك في الفرحة يهتف ويشارك. قد ملأت قلبي الأفراح وانساب الدمع من العين، إذ كان نجاح ونجا حمدا لك يا رب الكون. قد ملأت قلبي الأفراح وانساب الدمع من العين، إذ كان نجاح ونجا حمدا لك يا رب الكون. والكل يهنئ ويبارك في الفرحة يهتف ويشارك، والكل يهنئ ويبارك في الفرحة يهتف ويشارك. من أحلى أيام العمر هو يوم نجاح الأغر، من أحلى أيام العمر هو يوم نجاح الأغر. وغدا هذا الحلم حقيقة وبه أعتز وأفخر، وغدا هذا الحلم حقيقة وبه أعتز وأفخر، وبه أعتز وأفخر. قد ملأت قلبي الأفراح وانساب الدمع من العين، إذ كان نجاح ونجا حمدا لك يا رب الكون. قد ملأت قلبي الأفراح وانساب الدمع من العين، إذ كان نجاح ونجا حمدا لك يا رب الكون. والكل يهنئ ويبارك في الفرحة يهتف ويشارك، والكل يهنئ ويبارك في الفرحة يهتف ويشارك. هذا من توفيق الله من يقصده نال منا، هذا من توفيق الله من يقصده نال منا. فلتجعل يا ربي علمي خيرا للناس ومشكاة، فلتجعل يا ربي علمي خيرا للناس ومشكاة، خيرا للناس ومشكاة. قد ملأت قلبي الأفراح وانساب الدمع من العين، إذ كان نجاح ونجا حمدا لك يا رب الكون. قد ملأت قلبي الأفراح وانساب الدمع من العين، إذ كان نجاح ونجا حمدا لك يا رب الكون. والكل يهنئ ويبارك في الفرحة يهتف ويشارك، والكل يهنئ ويبارك في الفرحة يهتف ويشارك. ولأمي وأبي والصح شكري وثنائي والحب، ولأمي وأبي والصح شكري وثنائي والحب. ولمدرستي وأساتذتي كل الخير اجزي يا رب، ولمدرستي وأساتذتي كل الخير اجزي يا رب، كل الخير اجزي يا رب. قد ملأت قلبي الأفراح وانساب الدمع من العين، إذ كان نجاح ونجا حمدا لك يا رب الكون. قد ملأت قلبي الأفراح وانساب الدمع من العين، إذ كان نجاح ونجا حمدا لك يا رب الكون. والكل يهنئ ويبارك في الفرحة يهتف ويشارك، والكل يهنئ ويبارك في الفرحة يهتف ويشارك. ندعو رب العالمين كل درب كل حين، ندعو رب العالمين كل درب كل حين، بالتوفيق والسداد وأن نكون ناجحين، بالتوفيق والسداد وأن نكون ناجحين، وأن نكون ناجحين. قد ملأت قلبي الأفراح وانساب الدمع من العين، إذ كان نجاح ونجا حمدا لك يا رب الكون. قد ملأت قلبي الأفراح وانساب الدمع من العين، إذ كان نجاح ونجا حمدا لك يا رب الكون. والكل يهنئ ويبارك في الفرحة يهتف ويشارك، والكل يهنئ ويبارك في الفرحة يهتف ويشارك. أسماء، لقد سمعت من معلمتي بالأمس أن صلاة المسلم جماعة في المسجد أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. بالطبع يا نسيبة، هذا ما أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولذا فإن على الإنسان المسلم ألا يقطع فرضا واحدا في المسجد. ويروى يا نسيبة أن رجلا ضريرا، أي أنه أعمى لا يرى شيئا، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يعذره من الصلاة في المسجد لأنه أعمى، فماذا قال له رسولنا الكريم؟ ماذا قال له؟ قال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ أي نداء المؤذن للصلاة؟ فقال الرجل الضرير: بلى. فقال عليه الصلاة والسلام: أجب، أي أجب النداء، نداء الله تعالى للصلاة، واذهب إلى المسجد. إذا كان هذا الأمر للرجل الضرير، فما بالنا نحن ونحن الأصحاء، أصحاء الجسم، لا ينقصنا شيء والحمد لله. صدقت يا أسماء، صدقت. ألا هل بلغنا؟ اللهم فاشهد. يا مسلم فلتتهيأ ولتهجر هذه الدنيا لتصلي لله الحي للمسجد، هيا هيا. يا مسلم فلتتهيأ ولتهجر هذه الدنيا لتصلي لله الحي للمسجد، هيا هيا. فصلاتك أحلى طاعة فلتؤديها جماعة، انهض سارع لا تتأخر ولتكسب أجمل ساعة. فصلاتك أحلى طاعة فلتؤديها جماعة، انهض سارع لا تتأخر ولتكسب أجمل ساعة. انهض سارع لا تتأخر ولتكسب أجمل ساعة. يا مسلم فلتتهيأ ولتهجر هذه الدنيا لتصلي لله الحي للمسجد، هيا هيا. يا مسلم فلتتهيأ ولتهجر هذه الدنيا لتصلي لله الحي للمسجد، هيا هيا. وبها 27 من عند الرحمن تكون درجات فضلى فلتسعى للمسجد للنفس تصون. وبها 27 من عند الرحمن تكون درجات فضلى فلتسعى للمسجد للنفس تصون. درجات فضلى فلتسعى للمسجد للنفس تصون. يا مسلم فلتتهيأ ولتهجر هذه الدنيا لتصلي لله الحي للمسجد، هيا هيا. يا مسلم فلتتهيأ ولتهجر هذه الدنيا لتصلي لله الحي للمسجد، هيا هيا. والمسجد هو خير مكان لعبادة رب الأكوان، فليتعلق قلبك فيه تنعم بظلال الرحمن. والمسجد هو خير مكان لعبادة رب الأكوان، فليتعلق قلبك فيه تنعم بظلال الرحمن. فليتعلق قلبك فيه تنعم بظلال الرحمن. يا مسلم فلتتهيأ ولتهجر هذه الدنيا لتصلي لله الحي للمسجد، هيا هيا. يا مسلم فلتتهيأ ولتهجر هذه الدنيا لتصلي لله الحي للمسجد، هيا هيا. نافلة صلي أظهر فوق أطهر أطهر أرض، ولتخشع فيها يا صاحي تنفعك في يوم العرض. نافلة صلي أظهر فوق أطهر أطهر أرض، ولتخشع فيها يا صاحي تنفعك في يوم العرض. ولتخشع فيها يا صاحي تنفعك في يوم العرض. يا مسلم فلتتهيأ ولتهجر هذه الدنيا لتصلي لله الحي للمسجد، هيا هيا. يا مسلم فلتتهيأ ولتهجر هذه الدنيا لتصلي لله الحي للمسجد، هيا هيا. في المسجد تحلو الجلسات فيها فائدة وعظات وعلوم في دين الله تجمعها أطيب حلقات. في المسجد تحلو الجلسات فيها فائدة وعظات وعلوم في دين الله تجمعها أطيب حلقات. وعلوم في دين الله تجمعها أطيب حلقات. يا مسلم فلتتهيأ ولتهجر هذه الدنيا لتصلي لله الحي للمسجد، هيا هيا. يا مسلم فلتتهيأ ولتهجر هذه الدنيا لتصلي لله الحي للمسجد، هيا هيا. هيا نعلن أغلى لله الملك الأوحد أن لا نصلي فرضا أبدا إلا في المسجد. هيا نعلن أغلى لله الملك الأوحد أن لا نصلي فرضا أبدا إلا في المسجد. أن لا نصلي فرضا أبدا إلا في المسجد. يا مسلم فلتتهيأ ولتهجر هذه الدنيا لتصلي لله الحي للمسجد، هيا هيا. يا مسلم فلتتهيأ ولتهجر هذه الدنيا لتصلي لله الحي للمسجد، هيا هيا. للمسجد هيا هيا. للمسجد هيا هيا. للمسجد هيا هيا. للمسجد هيا هيا. للمسجد هيا هيا. للمسجد هيا هيا. للمسجد هيا هيا للمسجد هيا هيا. اسماء، صحيح ما سمعت من زميلاتنا في الصف عن ما جرى لوالد زميلتنا سمية؟ نعم صحيح، رحمة الله عليه وعلى جميع أموات المسلمين، ولكن هل فعلا مات نتيجة الدخان الذي كان يستنشقه من السيجار بأنواعه المختلفة؟ نعم يا نسيبة، لقد كانت سمية تروي لنا عن إصراره على عدم ترك ذلك السم مع كل ما أصابه من أمراض قاتلة، فقد أصيب بالسرطان والتهاب الرئة والمريء، وتساقطت أسنانه من فمه، وكانت رائحته كريهة جدا نتيجة تدخين، رحمه الله. أفلا يتعظ الناس المدخنون من هؤلاء الذين يموتون يوميا نتيجة ذلك السم؟ الدخان إنه سم، إنه سم، إنه سم، إنه سم، إنه سم، إنه سم. لا تدخن، لا تدخن، لا لا يا عمو، لا تدخن، لا تدخن، إنه سم. لا تدخن، لا تدخن، لا لا يا عمو، لا تدخن، لا تدخن، إنه سم. هذا السيجار اللعين يجعل القلب سجين، هذا السيجار اللعين يجعل القلب سجين، إنه شر دفين في الحشا سم. لا تدخن، لا تدخن، لا لا يا عمو، لا تدخن، لا تدخن، إنه سم. لا تدخن، لا تدخن، لا لا يا عمو، لا تدخن، لا تدخن، إنه سم. عادة جدا قبيحة لم تكن يوما مريحة، عادة جدا قبيحة لم تكن يوما مريحة، ولك أهدي النصيحة إنه هم. لا تدخن، لا تدخن، لا لا يا عمو، لا تدخن، لا تدخن، إنه سم. لا تدخن، لا تدخن، لا لا يا عمو، لا تدخن، لا تدخن، إنه سم. وهو يؤذي الجميع كان شيخا أم رضيع، وهو يؤذي الجميع كان شيخا أم رضيع، وهو للمال يضيع كله نقم. لا تدخن، لا تدخن، لا لا يا عمو، لا تدخن، لا تدخن، إنه سم. لا تدخن، لا تدخن، لا لا يا عمو، لا تدخن، لا تدخن، إنه سم. قد نهانا ربنا عن قتل أنفسنا، قد نهانا ربنا عن قتل أنفسنا، عندما يقابلنا لا ينفع الندم. لا تدخن، لا تدخن، لا لا يا عمو، لا تدخن، لا تدخن، إنه سم. لا تدخن، لا تدخن، لا لا يا عمو، لا تدخن، لا تدخن، إنه سم. لا تدخن، لا تدخن، إنه سم. أنت المنى يا حبنا يا أمنا، أنت لنا البلسم عنا يزول الهم بعطفك يا أم. فالله وصانا برا وإحسانا بالوالدين، فأنتما خير من يرعانا. يا صابرة ومثابرة، يا حانية وغادية، فليرعاك الله تعالى يا أغلى الناس يا أمي. جودي بحنانك جودي أمي يا عطر وجودي، جودي بحنانك جودي أمي يا عطر وجودي، طابت فيك يا نشيدي حبك يسري بوريدي. جودي بحنانك جودي أمي يا عطر وجودي، جودي بحنانك جودي أمي يا عطر وجودي، طابت فيك يا نشيدي حبك يسري بوريدي. بك قد وصى رب الناس وبأبتي أغلى نبراس، بك قد وصى رب الناس وبأبتي أغلى نبراس، فليحميك الله تعالى يا أمي من شر الناس، فليحميك الله تعالى يا أمي من شر الناس، فليحميك الله تعالى يا أمي من شر الناس. جودي بحنانك جودي أمي يا عطر وجودي، جودي بحنانك جودي أمي يا عطر وجودي، طابت فيك يا نشيدي حبك يسري بوريدي. بحنانك جودي، أمي يا عطر وجودي، جودي بحنانك جودي، أمي يا عطر وجودي، طابت فيك يا ناشدي، حبك يسري بوريدي، مدرسة العلم والدين، أمي يا حصن الحصين، مدرسة العلم والدين، أمي يا حصن الحصين، وسيبقى خيرك سباقا، أمي على مر السنين، وسيبقى خيرك سباقا، أمي على مر السنين، وسيبقى خيرك سباقا، أمي على مر السنين، جودي بحنانك جودي، أمي يا عطر وجودي، جودي بحنانك جودي، أمي يا عطر وجودي، طابت فيك يا ناشدي، حبك يسري بوريدي، جودي بحنانك جودي، أمي يا عطر وجودي، جودي بحنانك جودي، أمي يا عطر وجودي، طابت فيك يا ناشدي، حبك يسري بوريدي، أنت سهرتي وتعبتي وتحملت وعانيتي، أنت سهرتي وتعبتي وتحملت وعانيتي، حتى أصبحنا أبطالا يا أمه فبوركتي، حتى أصبحنا أبطالا يا أمه فبوركتي، حتى أصبحنا أبطالا يا أمه فبوركتي، جودي بحنانك جودي، أمي يا عطر وجودي، جودي بحنانك جودي، أمي يا عطر وجودي، طابت فيك يا ناشدي، حبك يسري بوريدي، جودي بحنانك جودي، أمي يا عطر وجودي، جودي بحنانك جودي، أمي يا عطر وجودي، طابت فيك يا ناشدي، حبك يسري بوريدي، ندعوه المولى الغفار أن يعصمنا شر النار، ندعوه المولى الغفار أن يعصمنا شر النار، وليحفظك ويجمعنا في جنته والأبرار، وليحفظك ويجمعنا في جنته والأبرار، وليحفظك ويجمعنا في جنته والأبرار، جودي بحنانك جودي، أمي يا عطر وجودي، جودي بحنانك جودي، أمي يا عطر وجودي، طابت فيك يا ناشدي، حبك يسري بوريدي، جودي بحنانك جودي، أمي يا عطر وجودي، جودي بحنانك جودي، أمي يا عطر وجودي، طابت فيك يا ناشدي، حبك يسري بوريدي. أصدقاءنا الصغار، يا أجمل الأقمار، يا باقة الأزهار، يا أيها الأبرار، ها قد وصلنا إلى آخر المشوار، مشوار المحبة والإخاء، والخير والعطاء، والإخلاص والنقاء، والعلم والبناء، والعزم والإباء. كان اللقاء جميلا وإن لم يكن طويلا، لكننا نعدكم أننا سنلتقيكم قريبا جدا إن شاء الله تعالى. على الخير التقينا وعليه نودع، والوقت قضينا حيث كان الأروع. على الخير التقينا وعليه نودع، والوقت قضينا حيث كان الأروع. على الخير التقينا وعليه نودع، والوقت قضينا حيث كان الأروع. يا خير الرفاق، يا نعم الصحاب، قد حان الفراق فلننسى العتاب. يا خير الرفاق، يا نعم الصحاب، قد حان الفراق فلننسى العتاب. على الخير التقينا وعليه نودع، والوقت قضينا حيث كان الأروع. على الخير التقينا وعليه نودع، والوقت قضينا حيث كان الأروع. قد عشنا سويا وبأحلى الأوقات، ساعات غنية بالخير والطاعات. قد عشنا سويا وبأحلى الأوقات، التقينا وعليه نودع والوقت قضينا حيث كان الأروع على الخير التقينا وعليه نودع والوقت قضينا حيث كان الأروع عهدا قد قطعنا لن ننساكم يا صحبي لأنا أحببناكم عهدا قد قطعنا لن ننساكم يا صحبي لأنا أحببناكم على الخير التقينا وعليه نودع والوقت قضينا حيث كان الأروع على الخير التقينا وعليه نودع والوقت قضينا حيث كان الأروع يا شدوى البلابل يا أحلى النشيد في الآفاق واصل بأعذب التغريد يا شدوى البلابل يا أحلى النشيد في الآفاق واصل بأعذب التغريد على الخير التقينا وعليه نودع والوقت قضينا حيث كان الأروع على الخير التقينا وعليه نودع والوقت قضينا حيث كان الأروع حيث كان الأروع حيث كان الأروع ولكم منا أسمى التحيات والتقدير مع تحيات تسجيلات اليرموك الإسلامية المدينة النبوية هاتف 8231139 فاكس 8285405 صندوق بريد 2405